الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. قال صاحب منظومة البيقونية رحمة الله عليه: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم قبل هذا البحث المتفق والمختلف، وهنا المؤتلف والمتفق. البحث المتقدم في أشخاص اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم مع تعدد الشخصية، فمثلا الخليل بن أحمد، هذا الاسم المركب، الاسم خليل والأب أحمد، علم على شخص، لكن اشترك في هذا الاسم خليل ابن احمد عدة اشخاص، فيجب ان يعرف خليل نمرة واحد، وخليل ابن احمد نمرة اثنين، وخليل ابن احمد نمرة ثلاثة، وخليل ابن احمد نمرة اربعة، حتى اذا جاءنا في السند راوي اسمه الخليل ابن احمد نعرف من هو في هؤلاء الاخلاء، لأن الأربعة الأشخاص خليل بن أحمد ليسوا في الضبط وفي الثقة سواء، فإذا كان اللي معنا ثقة ضابط كان ذلك قوة في السند، فإذا كان الذي معنا من خليل بن أحمد ليس ثقة وليس ضابط كان ذلك وهنا في السند. إذن الأسماء المتعددة لعدة أشخاص تتفاوت أشخاصهم ثقة وضعفة، فلكي لا نحمل الضعيف على القوي أو نوهن القوي بالضعيف، يجب علينا أن نعرف من الذي معنا في هذا السند من هؤلاء الأشخاص. وتقدمت الإشارة وقرأنا في الشرح بأن هذا الباب من مصطلح الحديث من أصعب أبوابه، لأنه يأتيك اسم وغيره موجود اسم وغيره موجود بنفس الاسم وهم مختلفون، من هذا يا ترى نحكم الحديث بأي شيء حتى نعرف من الذي معنا؟ هذه خلاصة القسم الآتي درس اليوم إن شاء الله، وهو من باب الاشتراك ايضا، لكن نوعا ما اختلاف بسيط. الاسم الواحد يشترك فيه عدة اشخاص، ولكن الاسم يتفق في الرسم في الهيكل في الحروف، ولكن يختلف في النطق. يبقى الاول اتفق لفظا ونطقا، ولكن تعدد المسميات، ولا لا؟ هنا لا، الكتابة واحدة، يمكن تقرأها يمين يمكن تقرأها يسار، بمعنى يقولون مثلا أسيد بن حضير، أسيد، أسيد، الفرق بينهم الهمزة والسين والياء والدال هي هي، لكن النطق جاء بتشديد الياء مصغر وجاء بتخفيفها مخفف، يبقى فيه فرق في النطق، هو الذي فرق بين الشخصين. طب احنا شفناها في الكتاب نقرأها ايش؟ وهذا هو خطأ اخذ العلم من الكتب دون المشافهة من المشايخ. تقرأها اسيد يتنقول لك لا اسيد، طب احنا ما عندنا من يبين لنا، ولكن الحذاق من علماء المصطلح تتبعوا هذا ودونوا قالوا أسيد بالتصغير وتشديد الياء، هذا فلان الفلان، أو الراوي هنا بتخفيف الياء ليس مصغرا. فتجد هذا التعريف وتجد بيان الإشكال أي الحركة مكتوبة بالحروف حتى تعرف حقيقة الشخص. ثم قد يأتي الكلمة بحروفها ولكن يختلف شكلها. ومدر الإخوان اللي يتعاطوا الأدب في القصيدة ثلاثية قطرب، الكلمة تأتي مثلثة الفاء ومعانيها مختلفة. كان يخطر في بالي زمان أو باقي فيها كلمة كلام، كلام، كلام، سلام، سلام، سلام، السين ولام الألف والميم، سلام، سلام، سلام. في تغير فيه في الحروف؟ ما تغير، ولكن اللي تغير هنا ايش؟ الحركات. فيقولون السلام، السلام عليكم، تحييه بايش؟ يقول السلام عليكم. والسلام، السلام الحجارة الصغيرة. السلام جمع سلامة، كل سلامة من الناس عليه كل يوم تطلع الشمس صدقة، فهي سلام وسلام وسلام. كلام، كلام، كلام، غمر، غمر، غمر. هذه الغين والميم والراء واحدة، لكن باختلاف حركة الايش؟ الفاء اللي هي الغين يختلف المعنى. غمر الماء الكثير، غمر الشخص الغر، غمر المجهول في قومه. إذن اللغة العربية واسعة، وفقه اللغة يبحث هذا إلى حد بعيد جدا، وفيه متعة أدبية، كما يبحثون دوران المادة على معنى واحد، مسح، وإن كان ليس معنى هنا ولكن ليبين هذا الباب. الميم والسين والحاء غير في التركيب بالتقديم والتأخير. مسح بمعنى ايش؟ ازال ولا لا؟ مسحت اللوحة او مسحت الكتابة من اللوح. قدم المتوسط حتكون ايش؟ سمح. معنى سمح من نفي نفسه عما في خاطره عليك، يبقى سمح فيها مسح اللي في الخاطر ولا ما فيها؟ فيها مسح، فيها معنى مسح بمعنى سمح بمعنى ازال ما في خاطره عليك، يبقى معنى الازالة موجود. غير تغيير ثالث، جيب الحاء هي الاول، بكيفك، حمس وحسم. حينما تقول حمس، البادية يعرفون حمس، طيب حمس القهوة بمعنى ايش؟ ليش يحمس على النار؟ يزيل الرطوبة الموجودة فيها وتصبح اكثر جفافا وتدق، ما تقدر تدق البن هو ايش؟ ني. لكن لما تحمس على النار تدق بسهولة. لو جئنا حسم، حسم الداء بمعنى ايش؟ أسالة. اذا فقه اللغة يبين لنا التراكيب، وسيعطي له بحث في ذلك. تراكيب 28 حرف اللغة يأتي منه مئات آلاف الكلمات، منها المهملة ومنها المستعمل. إذن أسماء الأشخاص، الكلمات، قد يأتي الهيكل واحد ولكن يختلف حركة الحرف أو نقطة الحرف. أقول لك مثلا كتاب، كم حروفها؟ ثلاث. التاء بعد الكاف شيل منها نقطة حتصير ايش؟ نون ولا لا؟ اقراها كنب. ها، من كتب الى كنب. طيب نزل النقطة عن النون تحت حتصير باء، وخذ النقطة حطها على الايش؟ مع نقطة الباء حطها فوق، الباء صار التاء كبتة. اذا بس النقط حتغير وتبدل فيها زي لعبة الشطرنج، حتتغير الكلمة ويتغير مدلولها بسبب النطق في الحركات او النطق في الصيغة في التصغير والتكبير، او النطق بسبب النقاط التي تأتي. هذه مقدمة. ويتفق علماء المصطلح على ان معرفة هذا الباب من ادق واصعب ابواب المصطلح. لماذا؟ لانهم يقولون الاشتراك في الكلمات في الاسماء قسمان، قسم يمكن حصره وتتبعه، وقسم لا يمكن ابدا. فمثلا مما تتبعوه سلام، سلام، قالوا كلما جاء اسم رجل سلام فهو بالتشديد الا اربعة، عبد الله ابن ايه، سلام ولا سلام؟ سلام بالتخفيف. وكذلك ابن ابي الحقيق سلام، وكذلك محمد ابن سلام شيخ البخاري، فهم ذكروا اربعة بالتخفيف فقط. وكل ما رأيت من هذا الشكل انطقه مشددا سلام، يبقى هذا امكن حصره. قالوا كذلك فلان ابن حزام، ابن حرام، حزام حرام، شنو النقطة عن ازاي صارت ايش حرام ولا لا؟ قالوا كلما وجدت ابن حزام فهو قرشي، وكلما وجدت ابن حرام فهو انصاري. اذا هذا اصطلاح. كلما وجدت ابو عبيدة، ما في بكسر العين ولا فتح، ابو عبيدة على طول. عمارة، قالوا كلما وجد فهو بضم العين الا بعض اسماء عمارة او عمارة، وجاءت اشترك فيها الرجال والنساء. هذا ما امكن حصره. ثم بعد ذلك ينتقلون ويقولون لا يوجد في الصحيحين وفي الموطأ باسم كذا الا كذا، يعني حصروا هذا الاشتراك، وما عداه في كتب السنة الاخرى فبمعنى كذا. اذا يأتي فلان ابن الحمال، لا فلان الجمال، فلان الحبال، يعني يبتل الحبال ولا يبيع، حمال يحمل، جمال صاحب جمال، حباب كان يبيع الحب. اذا هذه الكلمات التي تشترك في الشكل هيكل الكلمة وتختلف في الشكل او بالنقط او بالنطق، مين اللي يحصي هذا؟ ولذا ألفت فيه الكتب. وعلى طالب العلم حينما يقرأ سندا ينظر الى اهل الصناعة ماذا شكلوه بالحركات او بالحروف، عفوا، هذا فلان الحمال بالحاء المهملة والميم المشددة والالف واللام، هذا فلان الجمال بالجيم من معجمة من اسفل، الجيم المعجمة من اعلى. اذا هذا هو محل هذا الفن او هذا الباب او هذا البيت في هذا الموضع من اصطلاحات علماء الحديث. وبهذا نعلم يا اخوة كم بذلوا من جهد حتى انهم حاولوا حصر الاسماء المختلفة وبينوا مسمياتها، وما نحن الا نجد ايش، اشياء منتهية، وما علينا الا ان نعرف اصطلاحاتهم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.